المبحث الرابع أعمال الكفر وهي ثمرة لفظية. قال الشيخ خالد: ومن ثمرات الخلاف أيضا قضية التكفير وعدم القول بخروج العصاة من الملة، فسائر أهل السنة يرون أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، وكذلك الحنفية، إلا أنهم يسمونه كفرا مجازيا. وأما مسألة كفر تارك الصلاة فالذين يرون كفره ضموا إلى ذلك أدلة وشروطا أخرى كما تقدم في كلام الشارح، وسيأتي تفصيل لهذه المسألة في قضية التكفير إن شاء الله تعالى.